الله Oh, بل الله هنا قدر الله حق وقدره، هنا قدر الله حق وقدره، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى بل وَلُفِقَ فِي الصُّورِ

وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى Oh, صدق الله.